سماحة الشيخ إنني قريب من التخرج من المرحلة الثانوية، فبماذا تنصحونني وما هي نصيحتكم بالتوجه بعد التخرج جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بالالتحاق بكلية الشريعة، نوصيك بأن تجتهد في الالتحاق بكلية الشريعة حتى تكون من الدراسة الجامعية ثم التخصص بعد ذلك إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق والعون. اللهم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.